الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: انتشرت رسالة ذكر فيها بعض الوصايا، ونجد أن منها ما هو صحيح ومنها ما هو خطأ، فنتمنى من فضيلتكم تزويدنا ببعض الأدلة والأحاديث عن وصايا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من مصادر موثوقة ليتم تداولها بين الناس. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. فإن أعظم من نصح لهذه الأمة وأعظم من وصاها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصاها بجمل من الوصايا العظيمة، فقد خصه الله عز وجل بخصائص عظيمة، أهمها أنه أعطاه جوامع الكلم، فكان يعبر عن الشيء العظيم بأوجز عبارة وأخسر لفظ. ووصاياه صلى الله عليه وسلم تكتب بماء الذهب، وألفاظه بليغة وفصيحة. فمن جملة وصاياه الوصية بالتوحيد، والوصية بتقوى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ومنها كذلك الوصية بحق الجار، والوصية بالصلاة. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: